الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة الحشر أنزلت في بني النضير، وأشير في هذه الحلقة إلى أن الله تبارك وتعالى لفت انتباه الناس إلى عبر وعظات في قصة بني النضير، وأنه وحده هو المستحق للعبادة والتسبيح والتمجيد والتقديس، فجميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح له بلسان الحال أو بلسان المقال، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن أعظم العبر التي صدر الله تبارك وتعالى بها قصة بني النضير في سورة الحشر أن من عصى الله وحارب رسوله يعرض نفسه للهوان والذلة والخزي في الدنيا والآخرة مهما كانت قوته ومهما كانت حصونه، فإن بني النضير كانوا على حال من القوة والتمكن في الأرض لا يخطر على بالهم أن يستطيع أحد أن يزلزلهم من منازلهم، ولم يخطر على بال غيرهم أن أحدا يستطيع إجلاء بني النضير لقوة بأسهم وشدة شكيمتهم وكثرة أموالهم ونخيلهم وسلاحهم واستحكام حصونهم. فلما أراد الله تبارك وتعالى إنزال عقوبته بهم لم تنفعهم حصونهم وقلاعهم، ولم يجمعهم شيء من أسباب قوتهم ودفاعهم، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب حتى صاروا ينقضون بيوتهم ويجتهدون في تخريبها بأيديهم بعد أن كانت أعز عليهم من نفوسهم، ويرضون بالجلاء عن ديارهم طلبا لإنقاذ أنفسهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. والمراد بأول الحشر أي أول جلاء، أو أي أول جلاء أصابهم، وهو يشير إلى أنه سيقع عليهم جلاء آخر كما تم ذلك في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخرج جميع أهل الكتاب من جزيرة العرب امتثالا لوصية رسول الله التي وصى صلى الله عليه وسلم التي وصى بها عند موته، حيث يؤثر عنه أنه كان يقول: أخرج الكفار من جزيرة العرب. قد أشار الله تبارك وتعالى إلى إعزازه لأوليائه وإذلاله لأعدائه أن تمكن المسلمون من السيطرة على بني النضير، وصاروا يقطعون من نخيلهم ما يشاءون ويتركون منها ما يشاءون، حيث يقول عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة قيل هي النخلة مطلقا، وقيل هي النخلة سوى العجوة والبرنية، والظاهر أنها اسم للنخلة غير الكريمة. ولا يزال أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون على النخلة الرديئة لونه، قال في القاموس المحيط عن اللون: والدقل من النخل، أو هو جماعة واحدتها لينة بالضم ولينة بالكسر، وتجمع لينة على لين انتهى. وقال عن الدقل: أردأ التمر، وقد أدقل النخل، أو ما لم يكن أجناسا معروفة انتهى. وقد كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين لعنهم الله يبعثون إلى بني النضير بالوقوف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشجعونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطمئنونهم بأنهم لن يتخلوا عن نصرتهم وتأييدهم ضد الإسلام والمسلمين، حتى ولو أدى الأمر إلى أن يتركوا المدينة معهم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.